بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه رحمه الله محظورات الإحرام إذا تكرر فعلها، سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس متعددة، ويذكر فيها أيضا أين يوزع الهدي، أي هدي الفدي وغيره، ويذكر فيها أيضا زمن الصوم. قال: ومن كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. قوله من كرر محظورا من جنس ولم يفدي، معنى هذا الكلام لو شخص تطيب اليوم ثم تطيب غدا وهو محرم، ثم تطيب بعد غد وهو محرم ولم يفدي حتى انتهى الحج، وهو في كل يوم أو في كل ساعة يتطيب، فإذا سألك كم فدي علي فتقول ليس عليك سوى فدي واحد. لماذا؟ لأنه لم يفدي عما سبق. لكن لو تطيب اليوم ثم فدى ذبح شاه مثلا، ثم بعدها بساعة تطيب ثم ذبح شاه ثم تطيب، نقول اذبح شاه أيضا، فلا يكفي ما سبق. كالأيمان إذا تكررت وهي من جنس واحد ولم يفدي، مثل لو قال شخص: والله ما أكلم زيدا، ثم الغد قال: والله لا أكلم زيدا، ثم بعد غد قال: والله لا أكلم زيدا، نقول عليه كفارة واحدة، لأنها أيمان على أمر واحد، جنس واحد، أمر واحد يعني. أما لو قال: والله ما أكلم زيدا، ثم كفر ثم حلف قال: والله لا أكلم زيدا، هذا يعتبر يمين جديدة. وكذلك إذا فدى عن الجنس الواحد من محظورات الإحرام ثم فعله بعد ذلك فيعتبر محظورا جديدا. لذلك فكل محظور فعل من محظورات الإحرام ولم يفدي عنها يلزم فدي واحد فقط، سوى الصيد. فلو شخص صاد مثلا حمامة اليوم ثم ولم يفدي، ثم صاد من الغد حمامة ثانية ولم يفدي، ثم صاد حمامة ثالثة ولم يفدي، نقول عليه لكل صيد فدية، سواء أخرج مثلها أو لم يخرج مثلها. يعني لو صاد مثلا اليوم حمامة ثم ذبح شاه مثلها، ثم من الغد صاد حمامة ثانية ثم ذبح شاه ثم ذبح ثالثة، نقول عليك شاه أيضا، لأن الصيد يتكرر فديته تتكرر، لأن الصيد تتكرر فديته بقدر المصيد، كما قال سبحانه: فجزاء مثل ما قتل من الصيد يحكم به ذو عدل منكم، فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا كرر المحظور من محظورات الإحرام ولم يفدي يكفي فدية واحدة إلا الصيد، فإن فديته تتكرر بقدر المصيد. لذلك قال رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة، يعني واحدة فقط، يكفيه مرة واحدة بخلاف صيد، فإنه يتكرر بقدر المصيد. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله: إذا تكررت المحظورات فإنه يلزمه لكل محظور فدية بعدد تلك المحظورات الإحرام. فعلى قول المصنف فلو تطيب ولبس مخيطا وحلق رأسه وقلم أظافره، هذه محظورات متنوعة، كل محظور جنس جنس جنس، فيلزمه أن يفدي أربع مرات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبس المخيط وتغطية الرأس يعتبران جنسا واحدا بجامع الملاصقة، فما كان على الرأس مراسق للرأس وما كان على الجسد ملفق الجسد، فجعلوه محظورا واحدا من قبيل لبس المخيط. فلو أن شخصا غطى رأسه ولبس ثوبه وسأل كم علي من محظور، تقول واحد. فلو قال أنا فعلت محظورين اثنين، نقول صحيح فعلت محظورين اثنين، لكن كلاهما بمعنى اللبس، فكأنك لبست للرأس ولبست للجسد. ولو أن شخصا وطئ زوجته وتطيب وقلم أظافره وحلق وغطى رأسه، فيلزم أن يفدي خمس مرات. لذلك قال رحمه الله: من فعل محظورا من أجناس، قال فدى لكل مرة، يعني فدى لكل محظور. وكما سبق لكم أن بعض أهل العلم يعتبر لبس المخيط وتغطية الرأس محظورا واحدا عند الفدية. قال: رفض إحرامه أو لا. معنى هذا الكلام لو أن شخصا فعل جميع محظورات الإحرام ثم قال: أنا أريد أن أخرج من هذا الحج والعمرة الذي أحرمت به من هذا النسك لكثرة محظورات الإحرام، ما أريد، ورجع إلى بلده، نقول يلزمك محظورات الإحرام سواء رفضت إحرامك، يعني تركت إحرامك، ألغيت إحرامك في ظنك، أو لم تلغي، تلزمك محظورات الإحرام. فإذا قال: أنا نويت ما أريدك من الحج ولا العمرة، نقول نويت وما نويت، إذا دخلت في النسك ما تخرج منه إلا بثلاثة أمور فقط: الأمر الأول إما أن تكمله، الأمر الثاني إما أن تكون محصرا فتهدي ثم تحل، أو أنك تكون قد اشترطت فتحل من إحرامك. أما لو أن شخص فعل جميع محظورات الإحرام وسرق ماله وضاع عن أهله وأصحابه ونحو ذلك، نقول ما زلت محرما، ورجع إلى بلده نقول ما زلت محرما، ارجع وأكمل الحج أو العمرة، وما فاتك منها يلزمك فيه مما يلزم فيه الفدية مما فعلته من المحظورات. ولو أن شخص تلبس بالعمرة وغطى رأسه ولبس المخيط ووقع على زوجته وصاد صيدا وتقلم ظافره وحلق رأسه ثم قال فعل جميع محظورات فسدت عمرتي في ظنه، ورجع إلى أهله وعقد عقد نكاح، نقول عقد نكاح باطل ولازلت محرما، وارجع إلى مكة وافعل العمرة كاملة، وعليك محظورات الإحرام على قدر ما فعلتها من محظورات، يعني لقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فيجب عليك إتمام الحج، يعني أن النية في ترك نسك الحج أو العمرة ليس له معنى، فمن دخل في النسك يجب عليه أن يتمه، إلا إذا كان محصرا أو اشترط بعد أن كان محصرا. إذا كان محصرا يهدي ثم يحل، وإذا لم يجد يصوم عشرة أيام، أو إذا كان قد اشترط وهو صد عن البيت لمرض أو عدو حين ذاك يتحلل. ذلك قال: رفض إحرامه أو لا، فيلزمك لكل محظور فعلته فدية، سواء استمريت في النسك أو في ظنك أنك قد خرجت من ذلك النسك، يلزمك، تلزمك المحظورات، ويلزمك أن تأتي بذلك النسك من حج أو عمرة. ثم بعد ذلك لما بين لك محظورات الإحرام وبين التداخل في محظورات الإحرام، قال: من كان ناسيا أو جاهلا فهناك ثلاث محظورات تسقط عنك، وما عداها على قول المصنف ما تسقط. لذلك قال: ويسقط بنسيان، يعني أو جهل أو إكراه، لقول عز وجل: ربنا تأخذ نسينا أو أخطانا. فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يعني لو شخص لبس إحرامه لبس ثوبه وهو في الإحرام ناسيا أو ملابسه الداخلية ناسيا، نقول ما عليك شيء، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أو أن شخص تطيب وهو ناسي، نقول ما عليك شيء. لحديث يعلى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك متطيبا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه بفدية، ولم يلزمه بفدية. وكذلك لو شخص قطع رأسه نسيانا، لبس على رأسه طاقية أو غترة أو عمامة ونحو ذلك وهو ناس أو جاهل الحكم ما يعلم أنه ما يجوز التغطية فما فيه بأس، فليس هناك فدية. لذلك قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. ثم بعد ذلك ذكر ثلاث محظورات لا تسقط بالنسيان، قال دون صيد، دون وطئ وصيد، ذكر أربع محظورات، دون صيد ودون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، هذه أربعة، السابق ثلاثة هذه سبعة، والمباشرة تدخل في الوطئ. وعقد النكاح سبق لكم أن ما في فدية، إذن المحظورات تسعة. فقوله دون وطئ يعني لو وطئ الشخص زوجته، يعني جمع هذه الأربعة. لماذا جمعها؟ لأنها في معنى الإتلاف، الشعر حلقته أتلف، الأظافر قلمتها أتلفت، الصيد أتلفته، الوطء كذلك قد أخرجت ماءك أتلف هذا الماء، فجمع هذه الأربعة بجامع الإتلاف. قال دون وطئ يعني لو شخص وطئ زوجته وهو جاهل أن الوطئ المحرم من محظورات الإحرام، على قول المصنف يلزم محظور الإحرام، فإن كان في الحج قبل التحلل الأول يفسد الحج ويقضيه من قابل ويمضي فيه وعليه بدنة، ولو فعل ذلك في العمرة عليه شاه ويكمل العمرة، ولو كان بعد التحلل الأول في الحج عليه شاه، ولو باشر زوجته قبل التحلل الأول بقبلة أو لمس بشهوة ونحو ذلك فعل قول المصنف عليه بدنة ولا يفسد حجه ويمضي فيه. وعند الشافعية وهو صحيح، وعند الشافعية أنه عليه شاه، والصحيح ما عليه شيء. المهم لعدم الدليل، فقوله دون وطئ وصيد، قال وصيد فمن صاد صيدا حمامة أو نعامة أو غزالا أو ظبيا أو ضبعا ونحو ذلك وهو محرم أو في داخل حدود الحرم فعليه جزاء الصيد، سواء كان متعمدا أو كان جاهلا أو كان ناسيا. فإذا قيل الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا، فالآية ذكرت متعمد، نقول نعم هذه الآية هذه اللفظة ليس فيها مفهوم، حتى الجاهل يلزمه ذلك، وإنما قوله متعمدا يعني يأثم، ومن قتله منكم متعمدا يأثم وجزاؤه مثل ما قتلنا، ومن قتله منكم جاهلا لا يأثم وجزاؤه مثل ما قتل منا. بل بعض أهل العلم ساق الإجماع على أن قوله متعمدا ليس له مفهوم، فالجاهل يدخل كذلك فيه، الناسي يدخل، من قتله منكم متعمدا كذلك يلزمه. فمن صاد صيدا سواء كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا يلزمه الفدية الصيد، جزاء الصيد. قال وتقليم، فعلى قول المصنف من قلم أظافره، لو شخص في الحج أو العمرة يقلم أظافره ولا يعلم أنه محظورات الإحرام فيلزمه فدية، حتى ولو كان جاهلا أو كان ناسيا. وحلاق كذلك، لو شخص قصر مشاعر رأسه ما يعلم أن المحرم لا يجوز له تحلق حلق الرأس، أو امرأة ما تعلم فقصت من شعرها للترفه ونحو ذلك، فإنه يلزمها فدية على قول المصنف. وذهب شيخ الإسلام إلى أن محظورات الإحرام من فعلها جاهلا أو ناسيا لا يلزمه فدية سوى الصيد، لقول تعالى من قتل أو منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. نعم، فمن أطيع زوجته وهو جاهل فما عليه فدية، غطى رأسه وهو جاهل ما عليه فدية، لبس المخيط وهو جاهل أو ناسي ما عليه فدية، قل مظافره وهو جاهل ناسي ما عليه فدية، حلق رأسه وهو جاهل ناسي ما عليه فدية، وهكذا جميع محظورات الإحرام ليس عليه فدية. ولو أن امرأة، كما تعلمون محظورات الإحرام من مما تنهى عنها المرأة لبس النقاب، ولا تنتقل المرأة في لبس القفازين، فهي منهية عنه، فهي داخلة في عموم مثل القفازين داخل في عموم اللبس والنقاب كذلك. فلو نبهت المرأة لا يجوز لبس النقاب امرأة وانت محرم وأصرت على ذلك فعليه فدية، لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام، شاه أو صدقة أو نسك. فتبين مما سبق أن محظورات الإحرام لا يخلو، إما أن يكررها المحرم في عمرة أو حج من جنس واحد، تقليم ثم تقليم ثم تقليم، أو حلق ثم حلق، أو طيب ثم طيب، ولم يفدي، يكفي فدية واحدة إلا الصيد، فإنه بقد عد بعدد المصيد يلزمه فدية، فلو صاد 5 حمامات يلزمه 5 فديات، وهكذا. ومن فعل محظورات متعددة يلزمه لكل محظور فدية، ومن فعل محظورات وقال أنا أريد أن أخرج من هذا النسك وآتي السنة القادمة بإحرام جديد، ما يكون في محظورة، نقول لا، أنت على إحرامك حتى لو تمكث 5 سنوات، أنت على إحرامك حتى تكمل عمرتك أو تكمل أركان حجك أو تكمل واجباته، وما استطعته ففي فدية من الواجبات، فأنت ما زلت على إحرامك. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ما هي المحظورات التي تسقط بالنسيان، وذكر رحمه الله التي تسقط بالنسيان فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، وما عداها من 4 محظورات يلزم سواء كان جاهلا أو ناسيا، وهي فدية الوطو والصيد والتقليم الأظافر والحلق. وذهب شيخ الإسلام أنه لا يلزم محظورات الإحرام سوى الصيد، لعموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام عفية لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمخطئ والناسي والمكره ما عليه شيء. واستثنينا الصيد للآية من قتله منكم متعمدا أو جاهلا أو ناسيا فعليه جزاء الصيد. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.